حصريا على موقع djevo.com. الدنيا معنا مش على ما يرام، بس احنا ما مشيناش في الحرام. السيرة الحلوة والاحترام هي اللي دايما بعد الرحيم. هدي الدنيا بعون الله، مهما نعيش ونشوف معنا. هدي يا دنيا ايه تاني شايلة، لسه بصحتنا نفسنا طويل. احنا ولاد الشمس واللي يجي علينا ما يسلمش. احنا بنخوف يابا ما نخافش، سددين ونسد عين الشمس. اسمينا بتشرف دخلتنا الوحدة دي بتخ، جرب حظك ياد لو تعرف. واحنا نديك في الاكشن دارس، احنا اخوات وانت على بعض. ويقولوا اللي معنا يتحار، وزي ما انت شايف بالظبط محدش يقدر يتحدانا. احنا نفدي بعضنا بروحنا، شرفنا اي مكان في روحنا. احنا الفلوس ما كانتش طموحنا، ولاد اصول وعنا مليان. اكله ونومه واحده، ايدينا واحده، قلوبنا ناس جامده. احنا مش بنكل ولا بندى الا لما نجيب حقنا. قوتنا في العزو حتى لو دنيتنا دي مش حلوه. جنب بعض في خير ولا في بلوى، المهم نكون مع بعضنا. اي نعم احنا مش رجال اعمال، بس عملنا عمل رجال، والظهر بعض على اي حال. كل اللي شاف عزوتنا دي خال، ربنا ستر عشان سالكين. عشان احنا من جوانا صافيين، بنشوفنا ده لم البنات مين. بس احنا زي ما احنا نضار، الشدة بتشد بس برضو احنا سب بنسد. ده احنا لو خدنا الموضوع عين مش هتخلص، وينا بالساهل صبرين على الصبر. طيبين في زمان مليان شر، جوه غابة ومفيش فيها مفار. بس لو هنخاف احنا نبدأ، لنعيشها ونعيش فيها عيشة فول. لإما نموت احنا الكون، في الدنيا شفنا الول والزول. بس احنا زي ما احنا وثابتين، على وضعنا متغيرنا. لو كله خاب احنا ما خبنا، في ظهر بعض وما جلنا. زي ما ترسى والله المعين، واتوا على عهد جنب بعض ما يشغلناش حد. اي حد قصدنا على القد، سددين ولا حد معانا سال. الهبة بتقبنا، بختك اسود يلا اتلعبنا. لينا بصمة وهبة مهما جبنا، لو زعلنا الهدى يا ابا هاد.